شاهدت أحد المصلين يصلي بحذائه، فسألت عن ذلك فقيل بأنه يجوز لك أن تصلي بحذائك وهي سنة. ومع ذلك شاهدت ذلك المصلي في أحد الأيام قد دخل الحمام أكرمكم الله بحذائي، وحين سؤاله أفادني بقوله إني ما دمت متأكد من نظافة حذائي أي من طهارته فلا بأس، فهل هذا صحيح؟ ولكم مني جزيل الشكر. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وأمر بالصلاة فيهما من أجل مخالفة اليهود، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وفي صلاته أو في أثناء صلاته لفرض من الفروض صلى في نعليه وكان فيهما نجاسة، فنزل عليه جبريل وأخبره في أثناء الصلاة فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، ولما سلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم بأن سبب خلع النعلين هو وجود النجاسة فيهما. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يدخل المسجد قلب نعليه، فإن وجد فيهما شيء حكه في الأرض من أجل إزالته، وإن لم يجد شيئا فإنه يدخل فيهما المسجد. وبناء على هذا الأساس، فالشخص إذا أراد أن يصلي في نعليه فإنه يتأكد من طهارتهما قبل أن يدخل المسجد. أما عدم مبالاة الإنسان في كونه يدخل الحمام وتقع النجاسة في نعليه ويأتي ويدخل المسجد ويصلي فيهما وفيهما نجاسة، فهذا العمل ليس بمشروع. فالحاصل من هذا أن الأصل هو أن الصلاة في النعلين سنة، وأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يدخل المسجد قلب نعليه، فإن وجد فيهما أذى أزاله، وإن لم يجد شيئا فحينئذ يدخل فيهما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيهما، فمن فعل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فليس عليه في ذلك شيء، وبالله التوفيق.